ايه اللي مخليك قاعد لغاية دلوقتي من غير حب؟ لما ابقى اخلص الجامعة ابقى حب. اديك في اخر سنة، واخر سنة فاضل فيها شهرين، وانت بسم الله ما شاء الله مش بعيد تكون اول الدفعة. يا ريت يا ريت يا يسري. بقولك ايه، انا شايف انك لازم تبتدي تزرع لقصة الحب اللي انت بتحلم بيها من دلوقتي. ثم البنت ايمان ممتازة، وكفاية قوي انها بتحبك، وده شيء نادر الايام دي. ليه بقى؟ ايه بقى اللي يخلي حبها ليا شيء نادر؟ في العادة الولد هو اللي بيحب البنت قبل هي ما بتحبه، وسعادة اي راجل في الدنيا انه يلاقي انسانة كويسة تحبه. انا برضو شايف انها بنت ممتازة وفقيرة زيي. لا بس غنية بحاجات تانية كتير. ايوه يا يسري، اخلاقها ممتازة. انت سمعت عنها حاجة كده ولا كده؟ لا ابدا. وتعرف يا يسري فيها شخصية مش هايفة كده زي اغلب البنات. انت ظاهر عليك بتحبها وانت مش داري. اسمع، انت بكرة اول حاجة تعملها تقعدوا سوا. بس اسمع، انت اللي تتكلم مش هي، فهمني؟ ها؟ انت اللي تتكلم، حاسسها برضو انك بتحبها يا اخي. انت رايحه فين كده؟ انا مش رايح، انا لسه جاي. لسه جايه؟ اصلي انا كنت عاوز اسالك يعني اذا كان عندك وقت. عندي محاضره. قصدي بعد المحاضره تقريبا. لا لا، اصلي يعني يا امان، انا عاوز اقعد معاك شويه. عازمك على فنجان قهوه. ايه قلت؟ عازمني على ايه؟ فنجان قهوه. مش معنى يعني قهوه، هتقول فروت سلات، ايس كريم، عصير. في حد يعزم بنت على فنجان قهوة؟ يعني انا قصدي اعزمك على اي حاجة، اي حاجة انت عاوزها. موافق، ما عنديش اي مانع. هنا ايه؟ احنا قد القعده دي؟ الطلب هنا بالشيء الفلاني. معايا فلوس، ما تخافيش. معاك كام عشان اطمن قبل ما نقعد؟ لا يمسكوا فينا وتبقى فضيحه. 3 جنيه. مبلغ معقول، بس برضه اطلب بحساب. اتفضل يا مدنزل. اتفضل يا استاذ البني. ميرسي. يا سبحان الله، دي فيها اسامي تحير. من غير ما تبص فيها اطلب 2 عصير ليمون. انت مش عاوزه فروت سلطه؟ الليمون ارخص. اطلب احسن، البنت جايه. وحياتك يا انسه، 2 ليمون. ليمون؟ ايوه ليمون. هي مالها زعلت كده لما طلبنا الليمون؟ يمكن كانت عايزانها نطلب ديك رومي ولا خروف مشوي. مادموزيل. افندم. وحياتك، الاكل اللي انا بحبه، ولا في عندكم حاجه جديده تستاهل واحد يغير عشانها؟ في يا فندم. ايه بقى؟ زنجبيل التفاح مع، من غير ما تكملي هاتي 2 حاجة. شفتي اول مره في حياتي اسمع عن ديك رومي بالتفاح، مش احنا 2 ليمون. يا سيدي مالنا ومالهم، خلينا في نفسنا. هو احنا جايين هنا عشان نتعقد؟ عندك حق ايمان. شوفي انا يعني عاوز تقول ايه؟ انا عارفك من زمان، والحقيقه انت بنت ممتازه وتشكره قوي. يعني اقصد مفيش بنات زيك كتير. طيب اوعى تقول لي بقى انك بتحبني. ليه؟ مش عاوزين اقول. ليه؟ انت عاوز تقول كده؟ ايوه. يبقى اقول. خلاص اعتبري نفسك سمحتي. طارق بلاش لعبة الكبرياء معايا عشان انا بحبك. الليمون. متشكر. خدمة تانية؟ لا متشكر. ساكت ليه يا طارق؟ انا مش ساكت، انا كنت بتكلم اهو، كنت بقولها متشكر. طيب ما مشيت خلاص. إيمان أنا مش عارف أقول إيه. يبقى تحلم شوية لبكرة. شريف أمرك يا غزال بيه. شايف البنت دي يا شريف؟ طبعا يا غزال بيه. حلوة مش كده؟ ممتازة. دي مش عايزة تبص هنا خالص. شكلها كده زي ما تقول تلميذة والواد اللي معاها برضه تلميذ. شكلهم بيحبوا بعض يا طمن يا غزل بيه، حب التلامذة ده عمره قصير قوي. تلميذ بيحب تلميذ، يعني الاتنين على الحميد المجيد. وديك شايف يا غزل بيه قدامها واتنين عصير ليمون. غزل بيه لو حضرتك عايز انا تحت امرك. انت عارف يا شيف انا دايما احب كل حاجة حلوة. غزل بيه الجندي بالتفاح وانا متأكدة انه هيعجبك قوي. حلمت البكرة؟ حلمت على قد ما اقدر. انا وصلت بالحلم بتاعي لحاجات حلوة كتير. ايه احلى حاجة فيها؟ مش الجواز. امال ايه؟ بعد الجواز. وفي ايه بعد الجواز؟ في الحياة الحقيقية، في طفل او طفلة. ايمان انت مش شايفة اننا بنفكر بسرعة غير عادية؟ قارئ انا الحب عندي مش عاطفة وبس، انا الحب عندي اساسه العقل والعاطفة. انا كمان كده. انت تعرف عني ايه؟ كفاية قوي ان اعرفك انتي، بعد كده اي حاجة مش مهمة عندي. شريف تحت امرك يا غزل بيه. انا ما عنديش مانع يا شريف، شوف شغلك. اقول افهم بس قصد حضرتك بالظبط. انا جاهز ومستعد لكل حاجة يا شريف. النوع ده يا غزل بيه من البنات ملوش غير تصريفة واحدة بس. ايه هي؟ الجواز. ها؟ يبقى جواز؟ ده حتى الجواز ارخص وكمان بيوفر علينا الوقت. شريف انت عارفنا يا شريف، الحاجة اللي انا عاوزها لازم اخدها وباي شكل. اعتبر المسألة انتهت يا غزل بيه. اعرف النتيجة امتى؟ الليلة بالليل تكون عندك كل التفاصيل. طبعا شريف طبعا. بعد اذنك. على فين؟ وراهم طبعا، اصلهم بيدفعوا الحساب. ساكنة هنا ولا ايه؟ يا ريت هنا. لو كنت ساكنة هنا كانت تبقى معقولة قوي. انا لسه هدخل جوه حارة، ومن الحارة الاولانية ادخل حارة تانية، وبعدين عطفة صغيرة، وبعدين بيتنا في اخر. تفكرني ساكنة في الزمالك ولا ايه؟ لا طبعا. واعمل حساب ان لو حصل نصيب واتجوزنا فحيكون بيتنا عبارة عن خيمة صغيرة وجميلة. انت بتقولي فيها؟ ما هي حتكون خيمة فعلا. علشان تلاقي شقة الايام دي لازم تدفعي ثمنها من دمك لمدة 10-15 سنة جايين. الخلوة يا ست وصل بالنسبة للشقة الرديئة 5000 جنيه. 5000 مرة واحدة؟ طب استنى محسبها بقى، يعني مرتبي ومرتبك بعد التخرج لمدة 5000 على 50. ايه الخمسين دول؟ انت 25 جنيه وانا 25 جنيه. انت فاكرة يعني انك هتقبضي ال 25 دول سلام؟ في خصومات. خصومات ليه بقى؟ ربنا يبعد عننا الخصومات. انا هكون مثاليه جدا في شغلي وانت كمان. في فرق قوي بين الخصومات والجزاءات. الخصومات مساله لابد منها، ضرائب ودمغات، والضرائب انواع والدمغات برضو انواع. يعني كام كده؟ مش اقل من 3 جنيه. قول 40 جنيه. مبسوط؟ معقول كده؟ 5000 على 40 صفر 125 شهر. يعني كم سنة؟ 10 سنين و5 أشهر. ايه ده؟ انت كنت حاسبها ولا ايه؟ طبعا كنت حاسبها. اصحاب العمارات والمقاولين فاكرين كل الناس حرامية زيهم. حرام كده، مش معقول يسيبوا القادر يسرق اللي مش قادر. تبقى شكلها ايه حياة البني ادم لما تكون بدايتها قطم رقبة على طول؟ الله الله الله. وبعدين يا طارق يا حبيبي انا موافقة على الخير. ايمان احنا بشر ولازم نعيش حياة البشر. طيب تقدر ترجع انت بقى دلوقتي. انا مش هوصلك ولا ايه؟ لا يا حبيبي، تتوه جوه الحواري وما تعرفش ترجع. بكرة هنشوف بعض في الكلية. انت يا واد يا سيد بطل لعب شوية وبصلك في كتاب. وانت يا ست منى هان، انت يا انسة ارحمي المرايه دي شويه، انت لسه لا رحتي ولا جيت. مساء الخير يا ماما. اهلا يا ايمان يا بنتي. ايه اتاخرتي كده ليه؟ اصل بعد الكليه خرجت واتفسحت. لوحدك يا ايمان؟ لا مش لوحدي، كان معايا زميل ليا في الكليه. ايه ايمان؟ عارفه اللي انت عاوزه تقوليه يا ماما. حس كده يبقى مش هقول حاجه.

انت عارفة ان غزال بي ما تهموش الفلوس ابدا. من فضلك انا داخله لم هدومي، بس مش هخرج من هنا الا بعد ما اشوف غزال بيه. يا مدام بقولك انا موجود. حقير وهو احقر منك. الله الله الله الله، مش كده يا مدام، احنا اسره واحده. انا مش خايفه على حد غير ماما، لكن اذا كان عليا فانا سعيده جدا. من اول لحظه عرفت ان غزال بتاعك ده خنزير من الخنازير اللي عماله تدخن وتدخن، بس الخنازير في الحقيقه ارحم شويه، على الاقل ما بتاكلش لحم البني ادمين. يا مدام ايمان، كل حاجه هتتسوى زي ما حضرتك عايزه. تمام، انا مش عايزه غير اني اخرج من هنا. يا ست هانم. ست هانم ايه بقى؟ هو انت ولا سعاده البيت بتاعك خليته فيها ست هانم؟ حرام عليكم. يا ست هانم، حضرتك عارفه ان الجواز والطلاق ده حاجه بتاعت ربنا، وغزال بيه عليه ضغوط. ضغوط ايه يا ابني؟ يا ريت كنت سمعت كلام البنت. غزال بيه اشترى بنتي شهر واحد. يا خسار، زمن اهدى يا ناس، زمن اهدى للبني ادم فيه يتباع بالشكل ده. يا ست هانم، يا ست هانم، غزال بيه شريكم والله. يا دي الفضيحه، ترجع الحتة ازاي تاني؟ بس ترجعوا ليه يا ست هاني؟ ترجعوا ليه؟ الحمد لله ان انتوا بشقتكم الجديدة، الشقة اللي اهدها لكم غزال بيه. يا بيت خسارة، احنا يا ابني لا قدكم ولا قد الشقة، ده ايجارها لوحده يعيش بيه 3 اشهر. اتفضلي يا ست هاني، اتفضلي. ادي يا ستي 500 جنيه مؤخر الصداء، و500 جنيه عشان غزال بيه بيعزكم وشريكم وبيكره مسائل القضائية. إيمان. أيوة ماما. أنا غلطانة يا بنتي، أنا غلطانة، كان لازم أسمع كلامي، بس انا ما كنتش اعرف يا بنتي. عشان خير يا ماما. فين هو الخير ده بل؟ الناس في الحاره هتقول علينا ايه لما نرجع لهم تاني؟ احنا مش هنرجع يا ماما. مش هنرجع؟ طب ونعيش هنا ازاي؟ احنا يا بنتي قد العيشه دي، هناك في الحاره اي حاجه بتكفينا، لكن هنا كل حاجه غاليه يا بنتي. الجار المخروبة اللي احنا فيها دي مهية واحد موظف. ماما احنا ما نقدرش نرجع. ايه؟ طب ولما الفلوس اللي سابها غزال بيه تخلص يا بنتي؟ يبقى يحلها الف حلال، لكن اننا نرجع بقت مسألة مستحيلة. شوفي يا بنتي، يا ريتك كنتي قلتيلي كده من الاول خالص يا ماما. معلش يا معلش يا بنتي، معلش، عشان خاطر اخواتك. انا كنت خايفة على اخواتك يا بنتي. خلاص يا ماما، مفيش داعي، منه لله. ايمان جاي علينا ايه؟ انا مش شايف حاجة. طارق انا ماشي، وجودي ملوش لازمة في لحظة زي دي. طارق، الله، انت ساكت ليه؟ ساكت ليه يا طارق؟ اهلا. ومالك بتقولها كده بعكس معناها؟ ما هي كل حاجة معكوسة يا مدام. بحبك، هنعيش في خيمة شيك قوي، كلام زيف اللي تقصل. الواحدة منكم تقول بحبك وهي في الحقيقة بتحب القصر اللي على فكرة، انت فين العربية بتاعتك يا مدام؟ ايه نوعها ايه؟ ارجوك يا طارق، مش كده. مش كده؟ امال ايه هو اللي بيبقى كده يا مدام؟ انت مش عارف حاجة. ومش عاوز اعرف حاجة. انا محتاجة لمساعدتك. كلام ايه الغريب ده؟ ايه

مش عارف ليه ربنا خلق البني ادم بمعدة. ياريته خلقه من غير معدة عشان ما يعرفش الجوع. مش عارف امتى السمك الكبير هيفضل ياكل في السمك الصغير. الظهر اننا مخلوقين عشان السمك الكبير ياكل. لا لا، وحتى اذا السمك الكبير كلنا فلازم نكون سم هاري جوه بطنه. ايمان انت مش بخير؟ الحمد لله. انا اسف. وانا كمان اسف. ننسى اللي فات. ننسى ونحلم سوا ونبتدي بالخير. خلاص هلبس هدومي واوصلك. بوليس بوليس ستر يا رب. فين ايمان؟ ايمان في شغلها. شغلها؟ انت عارفة شغلها ايه؟ صحيح انت ست طيبة. ايه يا ابني مش تفهمني؟ هتفهمي كل حاجة. يمكن تكون هي اللي جاية دي. تشرف يا هانم. اتفضلي انت عشان هي لازم تشرف عندنا. اسألني انا يا حضرة الضابط. اسألك عن ايه وانا عندي اعتراف عليها. اعتراف كاذب. دي كانت معايا من الساعة 10 ثم دي خطبتي وانا راجع اوصلها البيت. ومن فضلك بقى وجودنا هنا اهانة ليا وليها. كده؟ ايوه. طيب اتفضل. مع السلامة. متشكر. اليوم اللي كنت بوصلك فيه وانسي اللي حصل بعده. انسي وابتدي افتكر اللي هيحصل من دلوقت. قبل أن تسقط ورقة التوت قام بالتمثيل أشرف عبد الغفور، فردوس عبد الحميد، ناهد سمير، عادل بدر الدين، علي عزب، محمود أبو النصر، كاميليا رياض، محمد جافي المدرس، أحمد كمال. وقام بدور شريف محمد الدفراوي. الهندسة الإذاعية فوزي جويد، فخري سعيد. قبل أن تسقط ورقة التوت تأليف وحيد حامد، إخراج باهر النحال.